عند من يا أخوان؟ بسم الله. عند من؟ عند عند أحمد المطري. عند يا أحمد، من هو الذي تقبل روايته؟ المسلم البالغ العاقل. ما في ذلك إلا الله. التحمل هو غير الأداء. التحمل سيأتي سؤال عنه، والأداء نعم. عندك فنا أحمد، ما الدليل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أسلم وأداه قبل؟ استدل بحديث جبير بن مطعم. نعم أنه قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. الحديث المتفق عليه الذي هو قراءة سورة الكهف. قدم المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب يقرأ سورة الطور. نعم فذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي وبعدها فكاد قلبي أن يطير. أحسنت. الاتجاه ذلك ها؟ الاتجاه عندما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طويل. أحسنت صحيح. نعم عندك يا خانة تركين، متى يقص سماع الصغير؟ نعم وهذا في سؤال آخر عند عبد الله إن شاء الله. اختلفوا في سماع الصغير على أكثر من قول، والراجح هو السنين. إذا ميز الصغير فله أن يسمع. إذا ميز نعم على السنين. دليلك يا أبا السنة. طيب أما حديث يعني أن حديث محمود بن الربيع وهو ابن خمس سنين استدلوا به على أن يسمع وهو ابن خمس سنين، فقال الإمام أحمد رحمه الله يعني القاعدة في هذا هو السنة، لأنه قد يأتي وهو غير مميز، قد يبلغ وهو غير مميز، هذا لا يصح سماعه، وقد يكون صغير وهو مميز قبل أن يكون من أربع سنين. ونعم يعني وحديث محمود بن الربيع ما هو مجد النبي صلى الله عليه وسلم في مجد. طيب خيرا إن شاء الله. ماذا يقول الشاميون في هذا يا أخانا عبد الله؟ لا يخرجون يعني إلا ها؟ لا يخرجون الطالب إلا بعد 20 سنة. بعد 20 سنة؟ بارك الله فيك يا عبد الله. عبد الله؟ نعم. يعني يقول إنه أنا 15 سنة يعني إذا بيجمع على 15 سنة. 30 سنة. طيب أحسنت. الكوفيون يا خان صالح. يقول لا يكتب لهم سماع إلا بعد 20. ها؟ لا يكتب لهم سماع إلا بعد 20. سفيان الثوري يا أخي. سفيان الثوري قال أنها كان أحدهم يشتغل بالعبادة. نعم. كان يشتغل أحدهم بالعبادة والسماع. حتى لو رجلين فلا يبعد عن يدي. كان يشتغل بالعبادة قبل السماع. 20 سنة. طيب. خيرا إن شاء الله. نعم يا أخانا أبو بكر بن المغرب، ما قصته مع الصبي الذي أخبر عنده وهو نعم يحفظ القرآن ابن خمس سنين؟ وقال حفظت القرآن وعمل من أربع سنين. من أربع سنين؟ من أربع يا أخوانا من مخامر. لا أعتبرها للإجتماع خمس. أعتبرها لخمس. أحفظ القرآن وهو ابن أربع. طيب ماذا قال ابن المقري عند أن أحبر؟ وطلبوا منه أن يتم عليهم حفظت القرآن ولي 5 سنين. نعم حفظت القرآن ولي 5 سنين. طيب حفظت القرآن ولي 5 سنين. نعم تفضل. طلبوا منه أن يتم بعض ما أحسنه فتم عليهم بسورة التكوير وسورة الكافرين ثم سورة المرسلات. سورة المرسلات نعم بعد ما قال سعوله والعرض عليه والعرض عليه أحسنت يا صديقي. الآن بعد ما سألت تسألني الفرق بين التحمل والأداء. التحمل يجوز ممن لم تكمل فيه الشروط المتقدمة مثل البلوغ وماذا عدم الإسلام وهكذا، لكن الأداء لا يجوز إلا بعد استكمال الشروط أن يكون بالغا مثلا. خيرا إن شاء الله بارك الله فيك. تفضل. فإذا مثلا ميز الصبي قبل أن يبلغ هل يقبل منه؟ إذا من أهل العلم من يقول هذا، لكن الأحوط ألا يروي إلا بعد أن يبلغ. لماذا؟ لأنه إذا لم يبلغ يكون متساهلا، لأن القلم مرفوع عنه، رفع القلم عن 3 ومنهم عن الصغير حتى يبلغ. الأحوط ألا يروي ألا يحدث إلا بعد أن يبلغ، وألا يؤخذ عنه إلا بعد أن يبلغ. طيب. نعم عندك أخانا أحمد. أرفع عبارات السماع. هم قالوا اختلفوا ولكن قالوا سمعت هي أرفع. يعني السؤال ليس على هكذا. أرفع صيام يعني أدوات التحمل. سمعت. اختلفوا وبعضهم قال أخبرنا وحدثنا لأنه قال سمعت ربما يكون مرة مرورا فقط وسمع الثلاث. والذين قدموا سمعت قال لأن سمعت لن تستعمل لا في إجازة ولا في مناولة ولا في غيرها. فأخبرنا وحدثنا استعملت في إجازة وغيرها. يعني حدثنا استعملت فيما لم يسمع. نعم. في مثل ماذا؟ قال في إجازة. وفي ماذا أنت؟ الغلام الذي قتله الدجال. قال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إلا أن يكون الخبر يعني فقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن قد مات كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. طيب من قبلك أو قبلك يا أخي؟ لا من قبلك. من قبلك. طيب وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام. ثم أيضا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. صحيح أن الخضر قد توفي ليس به. نعم نرجع إلى ما كنا فيه. عندك خانا محمد. نعم أهو متفق عليه أن سمعت أرفع؟ لا ليس متفق عليه. قل بعضهم يقولون حدثنا أرفع. نعم وأخبرنا. نعم حدثنا وأخبرنا من أجل ماذا؟ يعني أخبرنا يقولون أنها تكون أرفع في تستعمل في العرض وغيره. أصلحك الله يا محمد. ممن يقول ماذا؟ حدثني وأخبرني، لأنه المقصود بالتحديث والإخبار. وأما السماع فقد يكون الشيخ عسرا وفي قلبه شيء على الطالب، فلا يمكن الطالب من حضور حلقته ويجلس الطالب في مكان بحيث لا يراه الشيخ ويقول سمعت ولا يقول حدثني لأنه لم يقصده بالتحديد ولا يقول ماذا أخبرني لأنه لم يقصده بالإخبار هكذا عند طيب أحسنت وماذا عندك يا أخانا التحديث والإخبار أيهما أرفع وهل هما بمنزلة عند بعض العلماء هما بمنزلة عند بعض العلماء ومن حيث اللفظ هما بمنزلة تحدث أخبارها من حيث اللفظ يوم أذن تحدث أخبارها من حيث اللفظ اللغوي اللغوي نعم وعلى هذا مشى الإمام البخاري هكذا نعم مشى الإمام البخاري أن الإخبار والتحديث بمعنى واحد طيب. لكن نزلت أخبرنا لأنها لأنه قال استعملت في أن القراءة استعملت في الإجازة في الإجازة نعم طيب الله خيرا إن شاء الله عندك يا أخانا أحمد القراءة على الشيخ ماذا هي ها القراءة على الشيخ إيه؟ هي المرتبة الثانية من صيغة التحمل نعم نعم المرتبة الثانية من صيغة التحمل من صيغة التحمل نعم والمرتبة الأولى ما هي السمع منه نعم يعني فهي أرفع من حدثنا وأخبرنا من بعدها أولا السمع ثم القراءة ماذا ثم الأخبار تحديث الأخبار نعم ثم القراءة ثم القراءة طيب نعم عندك القراءة ما الدليل على ماذا القراءة على الشيخ أنها معمول بها هناك حديث عن ابن عباس يذكره لكن لا أدري ماذا صحته يقول أن قراءتكم علي قراءتكم علي خيرا إن شاء الله قراءتكم علي فقد حدثتكم بهذا المعنى أنا أريد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي ها؟ حديث ابن مسعود أيها اقرأ علي قال كيف اقرأ عليك وعليك انزل لا في الأخذ نعم ترى أخوانك تعرف صحابي طيب حديث ضمام بن ثعلبة عند أن أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الإسلام قال الله أمرك الله أرسلك الله يعني إلى أن شرائع الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقره أي نعم هذا فهذا الذي استدل به البخاري وشيخ الحميدي وغيرهما على ماذا على أن القراءة ثم أيضا الإمام مالك استدل بشيء آخر فما هو يا أحمد على صحة القراءة ما ذكرت أنه قرآن ذكر أنك تقرأ على تقرأ القرآن على المقرئ قال ما تروي عنه يعني نعم نعم أيضا عندك يا أحمد اختلاف الناس في القراءة في يعني في رتبتها على ثلاثة أقوال هات على أنها أرجح من السماع وعلى أن السماع أرجح منها وعلى المساواة والصحيح أن السماع أعلى منها ومنهم من قيده إذا كان السماع من حفظ الشيخ بارك الله فيك شكرا يا أحمد من الذي قال إنها أرفع من السماع؟ هو ذكر جمع الذي قال أن القراءة أرفع من السماع منهم أبو حنيفة وابن عبي ذئب ورواية عن الإمام مالك وذكر جماعة ومنهم الذين قالوا طيب عندك يا أخانا تركي منهم الذين قالوا إنه ما شوى الإمام مالك ها؟ لا الإمام مالك نعم والظاهر والبخاري ولا نعم الإمام مالك هذا الذي أذكره نعم نعم عندك يا خانا. ومن هم الذين قالوا يا عبد الله ان السماع ارفع؟ ها جمع يعني جمهور الظاهر اهل المشرق قال وهو الصحيح هكذا. طيب خيرا ان شاء الله. نعم نعم يا أخانا إذا سمع فبأي تعبير يروي؟ إذا سمع يروي بتعبير سمعته. وله أن يروي بحدثنا وأخبرنا وقال لي وذكر لي. ها؟ له أن يروي بهذا؟ نعم له أن يروي بهذا. وبعدها ماذا استعمل أنباءنا في الإيجاز فتمييزه أولى؟ ربما يأتي شخص لا يقبل الإيجاز فلا يقبل التحديد. نعم ماذا يا أخي إذا قال قال من دون قال لي؟ فعلى أي شيء يحمل قال فلان؟ وإذا عرف أن هذا الشخص يستعمل كلمة قال فيما سمع فيما سمع من شيخه فتحمل على السماع مثل حجاج بن محمد رواه عن ابن جريج فكان يقول يعني ماذا قال ابن جريج وهي سماعا له. وإذا لم يعرف من حال هذا؟ هذا يكون ماذا معلقا معلقا أو متوقف فيه لأنه محتمل التعليق والسماع إذا كان من شيوخه. إذا كان من شيوخه محتمل التعليق والسماع هكذا. نعم عندك يا خان محمد قال لي وذكر لي أهو مثل التحديث؟ هو يعني في الاتصال بمثلة التحديث. إيه صحيح لأنها أقل منها رتبة الرتبة أقل لأنها احتمل أنه أخذه وقت المذاكرة. نعم عندك إذا على بالنسبة للمسألة إذا قال قال وهو من مشايخه وهذا الراوي لم يكن مدلسا وهو من مشايخه ولم يسمع منه بواسطة هل يحمل على السماع أو على التعليم؟ هو لابد من ماذا التوقف في هذا لأنه يحتمل أنه سمعه مباشرة ويحتمل أنه علقه. هذا الاحتمال وارد في من؟ إيه؟ في المدلس بغير المدلس. يعني ما يعلق إلا المدلس يا محمد؟ لا غير هذا ماذا؟ لا لكن هذا ما سمع يعني من لم يسمع منه بواسطة ولم يكن مدلسا. يا أخي هم قالوا في حديث وقال هشام فبعضهم يقول انه سمع انه يعني سمعه من هشام بن عمار البخاري وبعضهم يقول ان له حكم التعليق فهو متوقف فيه الاحر التوقف فيه ان لم يجزم بانه معلق. نعم المندى مخطئ. ها المندى ايه عندنا سهم البخاري ايه نعم اخطا في هذا. طيب بارك الله فيك. بقي شيء يا اخوان من الذي هو أنا في التحديث بما سمعوه إسحاق بن راهويه وإحياء بن يحيى ومن يا أخواننا؟ نعم محمد بن سلمة. محمد بن سلمة طيب خير إن شاء إذا نعم عندك يا أخي إذا سمعت من قراءة الشيخ فبأي صيغة تؤديها؟ أنت قرأت على الشيخ أنت السؤال هي قرأت على الشيخ فبأي صيغة تؤديها إذا حدثت طلبتك؟ يعني قراءة يعني حدثني قراءة إيه حدثني قراءة أو قرأت على الشيء وهو يسمع أو قرأ عليه وأنا أسمع أو قرأ عليه وأنا أسمع هذا هو الأحوط ولو يعني قلت حدثنا فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما العرض تكلمنا عليه، تكلمنا سأل الأخوان في ومن جعل عن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا ماذا عندك يا أخي؟ نعم الإملاء، ما هو الإملاء؟ يقولون هو أرفع من السماع وأرفع من بقية الصيغ، فما هو؟ الإملاء الشيخ أو نعم الإملاء الشيخ أو أحد الثقات والشيخ الصبالك والبطر اللي على المستمعين وهم يفقدون فهو أرفع، لأنهم يمكن أن يراجعوا في الخطأ، يراجعونهم في ماذا؟ في الخطأ. وهم بحالة يعني مستعداد نعم. ويمكن أن يكون الخطأ معدوم أو قليل، يعني يمكنهم من مراجعتهم. وهذا ومجالس الإملاء، ما كل يعني مجالس التحديث فيها إملاء، مجالس الإملاء قليلة فهي أرفع من مجالس التحديث. طيب فنسمع فيها السماع والكتابة. إيه السماع والكتابة، ولو لم يكن إلا وتمكين السماع وتمكين الطالب أن يناقش فيما يريد. عندك أخانا أحمد، ما هو العرض؟ العرض هو أن يأتي الطالب يعرض على شيخه مسموعاته من الشيخ. إيه من أجل التصحيح، من أجل المقابلة. المقابلة والمقابلة التأكيد. نعم التأكد. خير إن شاء الله. القراءة عم أم القراءة عم أم العرض عم؟ القراءة. قراءة عم. نعم. تكون قراءة عرض وتكون قراءة على الشيخ عرض، وتكون يعني قراءة لا لأجل العرض. نعم. العرض يكون للتصحيح فقط أم يكون للأخذ كذلك؟ نعم. العرض يكون للتصحيح فقط أم للأخذ كذلك؟ وللأخذ. هو للأخذ وللتصحيح، لكن مقصود معه التصحيح، مقصود معه مقابلة الأصول. مرت معنا قصة الأوزاعي. إيه. مع الزهري. إيه. إنه أنا أبى أن يحدثه فعرب عليه. إيه يعني معناه ماذا؟ عرض عليه يعني أذن له أن يروي الكتاب كما هو. عرض قد يأتي عرض الكتاب ويأتي عرض القراءة، أذن له أن يروي الكتاب. طيب أحسنت. قولهم أن القراءة أحسن من السماع، يقولون بأن الشيخ إذا حدث الشيخ وأخطأ الشيخ فقل لا ما يعرف الخطأ، والعكس يعني إذا قرأ الطلاب وأخطأوا في الشيء يعرف الخطأ. نعم بعضهم قال هذا أن القراءة أفضل، لأن وربما يخطئ الشيخ ويهاب الطالب أن يرد عليه، يهاب الطالب أن يرد عليه، بخلاف الطالب إذا أخطأ في الشيخ لا يهاب أن يرد عليه. لا هو من ماذا السماع أفضل، لأن يعني الشيخ يكون منتبها ومستجمعا. طيب خيرا إن شاء الله. إلى هنا يا أخواننا. عندك يا ثناء أحمد، إذا كان كتاب الشيخ بيد موثوق به والشيخ يحفظ فماذا؟ إذا كان الكتاب بيد الشيخ أو بيد موثوق به والشيخ يحفظ يصح السماع. ها؟ يصح. وإذا كان بيد موثوق به والشيخ لا يحفظ كذلك يصح السماع. الصحيح أنه يصح. ها؟ الصحيح أنه يصح. صحيح أنه يصح. نعم. وإذا كان المقرئ غير موثوق به. نعم. والشيخ لا. ها؟ والشيخ لا يحفظ. والشيخ لا يتنبه بعض الأوقات، مثل حبيب الذي أملى الإمام ما يقرأ على الإمام مالك، فربما أدخل شيئا ونقص شيئا فماذا؟ لا يصح. نعم لا يصح السمع. ايه فمن اجل هذا ضعف سماع من يا اخواننا يحيى ها يحيى بن بكير. احسنتم صحيح لا يصح السماع. نعم الا اذا كان احد الطلبة الموجودين يحفظ او كان بيد رجل اخر ايضا افضل ومتنبه له يا محمد يا اخي. طيب نعم الملا يحيى ها الملا يحيى الملا يحيى كل من سمع من حبيب فروايته عنه ضعيف كل من سمع عندك كان احمد. نعم اذا قرات التلميذ على الشيخ حديثا والشيخ ساكت أيجوز له أن يرويه عنه؟ نعم إلا عند بعض الناس أنه يشترط النطق. نعم يجوز الرواية لكن بعض الناس شرف مثل الظاهرية وكذلك ابن الصباغ ومن الشافعية يشترطون النطق. قالوا فإن لم ينطق فيعمل بالحديث ولا يرويه. طيب والصحيح أنه يعمل به ويروى. طيب كيف الرواية عنه إذا قرأت عليه حديثا وهو ساكت فكيف ترويه عنه؟ يعني تقدمت الصياغ إما أن يقول حدثني قراءة لكن هنا استحب أن لا يأتي بحدثنا ولا بأخبرنا ماذا؟ فيقول قرأت على فلان وقراءة على فلان وهو يسمع وهو يسمع وهو يسمع خيرا إن شاء الله. عندك خانة تركين إذا سمع من الشيخ واحدة فما هو المختار في الصيغة؟ حدثني بالإعراب. حدثني نعم أخبرني. يعني لفظة المختار تؤذن بماذا؟ يعني الأفضل وغيره يجوز. غيره يجوز نعم. وإذا كان معه جمع فماذا؟ أخبرنا أو حدثنا. وإذا شك سمع وحده أم سمع مع غيره؟ الأفضل أن يأتي بحدثني. نعم خير إن شاء الله. عندك يا أخانا أيجوز إبدال حدثنا بأخبرنا في الكتب المؤلفة أو عكسه؟ لا يجوز. نعم الإمام أحمد يقول لا يجوز هكذا. طيب أحسنت. عندما يرى الرواية بالمعنى يجوز. إيه عندما يرى الرواية بالمعنى يجوز. وحدثنا يعني أخبرنا قد أصبح بعضهم يستعملها في الإجازة. إذا سمع من الشيخ فكيف يحدث عنه يا أخي؟ الشيخ؟ إيه. يعني يقول حدثنا أو أخبرنا. أو سمعت. وأخبرنا بعضهم يقول إنهم قد استعملوها في ماذا؟ في الإجازة. فالأولى أن لا يقول حتى لا يردها من؟ لا يعمل بالإجازة. طيب أحسنت. عندك يا خانة إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة فماذا؟ كيف فيه؟ هذا لكن يقول التفصيل أنه إذا كان يفهم يعني ما يليه القارئ له أن يكتب وإذا فاته شيء سأل أصحابهم أو تقرط عن الكلفة. إذا فاته شيء ماذا؟ سأل أصحابه؟ نعم. وقصة الدارقطني يا أخوان قلتم إنهم يقولون ليست بصحيحة؟ الخطيب ذكرها وقال حدثنا الأهوازي قال بلغنا أن الدارقطني أيه. لم تكن لها بلغنا يعني من قبل. طيب أحسنتم جزاكم الله خيرا. على كل المعتبر ماذا؟ الفهم. إن كان ينسخ ويفهم فروايته صحيحة، وإن كان لا يفهم فالرواية غير صحيحة. نعم يا إخواننا، عندك يا أخي عندك يا قائد، إذا أفرط القارئ أو هائنا حيث لا يفهم فماذا؟ هو يستحب في هذه الحالة بعد أن ينتهي المجلس أن يجيب الشيخ بما حصل من هذه الأمور. إذا هينم القارئ أو أفرط في السرعة حيث لا يفهم هذا لا يعتمد، ها؟ لا إذا كان الكلمة أو الكلمتان هكذا، وإلا فلا لا يعتمد. نعم. ويستحب كما قلت أن يجيزهم تكميلا لما خفي عليهم. كيف الرواية من عند السماع من المستمل؟ يعني فهمت السؤال؟ ها؟ من الذي من الكافة يرى المستمع من الذي سمع. يعني الشيخ ما يستطيع يبلغ لكثرة الناس فينصب مستملين يبلغون عنه. وقل قرى عليه وأنا أسمع. ها؟ قرى عليه وأنا أسمع. هو القريب هو نفسه ربما. نعم. حدثنا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن تحرى بواسطة المبلغ أو بواسطة المستملم. نعم. إذا خفيت عليه كلمة واستفهم صاحبه فماذا؟ أتحفظ دليلا على هذا؟ نعم. ها؟ سيدنا حبيب جابر. جابر بن سمرة. جابر بن سمرة. نعم هذا. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اثنا عشر إماما. ها؟ يقول اثنا عشر إماما يعني يقول نعم اثنا عشر إماما. إيه. فقال سمعت هذا ويقول بعدين اثنا عشر خليك اثنا عشر. ولم أسمع وقال كلمة لم أسمعها. فسهر من أبيه فقال كلهم من قريش. نعم. فماذا يعطى في الكلمة والكلمتان وإن استفهم صاحبه من صاحبه وذكره فهو أحسن. ما معنى يا أخانا يفنيك من الحديث شمه؟ يعني عبد الرحمن بن مهدي الظاهر يقول هذا، فما معنى هذا؟ طرف الحديث. ها؟ يكتفي من الحديث رائحة الحديث أو طرف الحديث أو ايه؟ أصل الحديث. ها؟ خالص. يعني إذا قد سمع شيئا فالمهم أن يكون متثبتا أن هذا من حديث الشيخ، ولو فاتته كلمة أو كلمتان أو ثلاث أو يكفيك من الحديث الشم. بقي ما معنى يا أخانا أحمد؟ عندك إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. إذا كتبت فقمش يعني تكتب أي شيء. ها. وإذا حدثت عليك أن تنقح وتنقح الأحاديث. لا تحدث الناس الذي ما هو ذلك. هكذا؟ نعم. نعم. وهذا أمر مهم طيب، يعني أن الكاتب إذا كتب يجمع، فربما يطلع عليه من بعد ويحتاج. إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. ماذا يا شيخ؟ هل له الوقت؟ نعم. يقول أنا يعني الآن في حالة جمع، يعني أجمع صحيح والضائق وما في يسار. ها؟ يمكن يموت، يمكن يموت ما قد. لا لا. نعم. نعم. الحرف الذي يدغمه الشيخ ماذا يا أحمد؟ يقول إن كان معلوما ومعروف فلا حرج. نعم. وهو يعتبر من الكلمات اليسيرة. الكلمات اليسيرة التي قليلة. نعم. عندك خانة تركي أيصح السماع من وراء حجاب. إذا عرف الشيخ أو أخبره الفقه أنه الشيخ. نعم، هل من برهان على هذا؟ إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكل. فقالوا الأذن ما سيرون وهو يأذن. فقالوا يقبل. هذا من حديث عائشة. نعم. وأيضا ماذا المرأة التي كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقول الظاهر أن زوجها ما معه إلا مثل الهجبة، فقال خالد بن الوليد يا أبا بكر ألا تذكر هذه عما تتكلم به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد كان خلف الباب. نعم. وأيضا أزواج النبي قد روي عنهن وهن من وراء الحجاب. عندك خان إذا قال المحدث لا تروي عني ولم يبدئ أنه أخطأ في هذا. إذا لم يجي عبرا يعني عبرا. نعم. إذا لم يجي عبرا يعني كان الغف يعني لحد الحج فله أن يحدث. وإذا أدى عبرا يحكم الخطأ فلا يحدث. وكيف يروي عنه؟ كيف صيغة الرواية؟ يعني بصيغة التحمل التي نعم خيرا إن شاء الله. فائدة: عقد الرام هرمزي أبوابا في تنويع الألفاظ السابقة، منها الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجر أي يمتبذ فيه، وقول عبد الله بن طاووس أشهد على والدي أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث، وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، ومنها تقديم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا، ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان، ومنها قلت لفلان أحدثك فلان أو استتبت عن فلان، ومنها زعم لنا فلان عن فلان، ومنها حدثني فلان ورد ذلك إلى فلان، ومنها دلني على فلان دلني على فلان دلني فلان على ما دل عليه أو على ما دل على ما دل عليه فلان، ومنها سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان، ومنها خذ عني كما أخذته عن فلان، وساق لكل لفظة من هذه أمثلة. عبد الله بسم الله. من أي شيء هي مأخوذة الإيجاز يا أخي عبد الله؟ يعني في اللغة من الاستجابة، يعني من الماء، يعني نسلوها على الماء الله تأخذ منها، يعني الماء في أرضك استجابة. أيضا إن شاء الله. وشبه القالب الذي يأخذ الشيخ بهذا، هكذا يا أخي. انتهينا من هذا. عندك خناء صالح ماذا قال شعبة وغيره في الإجازة؟ هم ينفون الإجازة. نعم ينفون الإجازة. إيه؟ ويقول لو قلنا بالإجازة بطلت الرحلة. طيب هذا ولشعبة قول آخر أخص من هذا، فما هو؟ أنا ما أذكر هذا. نعم أذكر هذا أنه يقول إذا أخذنا أو قلنا بالإجازة فطلت الرحلة. هذا قول شعبة. إذن هذا قول شعبة. فما قول الآخرين؟ يقول أنها كالمرسل. يقول إذا أجدت لك أن تروي عني بالإجازة فقد أجدت لك أن تكذب علي، هكذا. يقول أخبرنا وما أخبرنا. نعم عندك يا أخنا صورة إجازة معين لمعين. مثال يعني ايه؟ رواية الصالح مثلا. ها؟ مثال أنك تجيزني برواية الصالح مثلا. طيب وهكذا أيضا يجيز الطالب المعين صحيح البخاري. أحسنت بارك الله فيك. هذه جائزة باتفاق أم لا؟ قال حفيد جعبة وغيره نعم شافعي ها شعبة وغيرهما وغير يعني قول الشافعي. طيب يا أخانا أبو محمد بن حزم ماذا؟ هو يقول بأن الإجازة بدعة. طيب أحسنت خيرا إن شاء الله. إجازة معين لمعين عندك يا أخانا أحمد إجازة معين غير معين. يعني أنت تجيز طالب مخصوص في رواية غير مخصوصة تقول أروي عني مسموعاتي أو مروياتي أو غير ذلك. تجيز طالبا مخصوصا في مرويات غير مخصوصة. نعم. كلام طيب. أيجوز هذا؟ يجوز هذا. نعم. الصحيح أنه جائز إذا علم مرويات الشيخ. مرويات الشيخ. نعم إذا علم مرويات الشيخ. نعم. ما يقيده بما تقدم من وقت الإجازة. نعم. يقيد. ها. بما تقدم. يقيد بماذا؟ يعني هذا السبب مروياتي يعني التي قد رويت ما في الكتب التي قد ألفها قبله مروياتي يعني في العالم الماضي والمستقبل. إن شاء الله. عندك فما حال الرواية بها جائزة؟ إذا علم الشخص الشيخ الطالب مرويات الشيخ وإلا ففيها جهالة. عندك أخي محمد إجازة غير معين في وصف العموم. مثل أجزت للمسلمين أو أجزت لمن يشهد أن لا إله إلا الله. فهذه غير جائزة. طيب. غير إن شاء الله غير جائزة. الإجازة نفسها ضعيفة ثم ازدادت ضعفا بسبب توسع ماذا يعني بعض العلماء فيها. نعم إذا نظرنا إلى شروطهم في الصحيح وإلى شروطهم في الحسن ونظرنا إلى تساهلهم في الإجازة. نعم فماذا صحيح بعض أنواع الإجازة في غاية من الضعف. طيب نعم هذا هؤلاء الذين يأخذون بالإجازة عما المتوقع بهذا لهم مؤلفات. نعم لهم مؤلفات الخطيب. إيه لو وجدنا حديثا ما يكون في مجلس الشيء يعني نبحث عنه غير لا الأمر لا بد من بحث يعني من بحث سند في سند حتى لو وجدنا سنده. نعم لو وجدنا سنده صحيح قد يكون أخذه بالإجازة العامة للطلبة. أخذه بالإجازة العامة؟ نعم كيف مثلا مثلا أخذه بالإجازة العامة للطلبة والفقيد الطبيب إذا كان الشيخ ثقة وكتابه معروف فهي إجازة وإجازة إجازة وإجازة كتابه معروف. نعم نعم عند من يا أخوان عندك إجازة معين بمجهول بمجهول من الكتب. نعم، أن يكون رجل كتب هيروس بن كتبن يقول رجل كتب أن تروي عني كتابا أو أجلت لك أن تروي عني السلم عن يروي كتبا عدة من يسمى بسلم خيرا إن شاء الله. فما حال الرواية بها؟ هناك كتاب أهل الأولى التي هو إجازة معين لغير إجازة معين غير معين. لا غير معين من معين أو الأقرال طيب معين لغيره والجمهور يأخذون به. وإذا كان يعرف الكتاب فماذا؟ صحيح إذا أجاز لجماعة المسمين ومسمين ولم يعرفهم بأعيانهم عندك زائدة مثل ماذا؟ يعني هو مثل ماذا؟ ثم على أي شيء يجيزك إذا حضروا عنده الناس وهو لا يعرف أسماءهم فله أن يكتب لهم سماعا لكن إذا قال أجلس لمن كان اسمه يعني خالد أو محمد أو كذا وهنالك لمن يسمى بخالد أو محمد كثير ولم يحضر فما يجوز هذا ولم يحضر النبي خيرا إن شاء الله. هذه الأوائل كانت مرور في المخارج في حلقتهم بين أمس إلى سن أمس يعني هل الشيخ جاهز كلها الناس اللي حضر معه؟ لا يعلم كثير لا يعلم كثير منهم وأخطاهم لا يعرف ويعطي لهم سماعا من أجل هذا قيل في هذا إذا كانوا مسمين ولم يعرفهم بأعيانهم. عندك أخانا أحمد إذا قال أجبت لمن يشاء فلان يعني بعضهم قبلها وبعضهم ردها قالوا معلقة بالمشيئة الصحيح ظهر عدم تبيني إلا إن يتفع التعليق الظهر قبلي خير الإنسان. عندك يا أخانا إذا قال أجبت لمن يشاء الإجازة إذا حصرها من يشاء الإجازة من يعني علماء كذا أو من طلبة العلم في البلد كذا عندك يا خالد لو قال أجلس لمن يشاء الرواية عني ماذا؟ لا ماذا؟ الأخ يسأل ما إذا قال أجلت ثم يقول رجعت عن إجازة عن إجازتي فهي إذا لم يبدو سببا فلا معنى لرجوعه كما تقدم التحديث إذا حدثه ثم قال لا تروي هذا عني ولم يبدو سببا وماذا فلا يضر والله المستعان. هو عما جعلها كالرسالة ففرق بين رسالة في عرض من أعراض الدنيا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع باطن والوكالة في عرض من أعراض الدنيا زائل والله المستعان. قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم أيضا لأنها توسع وترخيص يتأخذ له أهل العلم لنفيس حاجته إليها. قال عيسى بن مسكين الإجازة رأس مال كبير واشترطه بعضهم في صحتها فبالغ وحكي عن مالك حكاه عنه الوليد بن بكر من أصحابه وقال ابن عبد البر الصحيح انها لا تجوز الا لماهر للصناعات شيء معين لا يسكر اسناده. انت طيب هذا هو الذي ينبغي ان يشار عليه ان انها ما تصح الا ان يكون المجيد نفسه كائنا لما يجيد كما تقدم في شريط الروايه وان يكون المجاز له ايضا يكون اهلا لذلك يكون اهلا لذلك وماذا وعالم الكتاب الذي يجازه. طيب الى هنا هذا لذلك بسم الله الرحمن الرحيم انغامان يا اخواني سندس ما هي المناوله صورتها أمي أتي أنا يعطي الشيخ علينا مع الطالب كتابا ينايله إياه ويقول له أن يسيرك على الكتاب عن الله أمي ثم ينايله إياه نستعيد على المناولة يا أخانا التركي يا حبيب النبي أعطى رجلا من الصحابة وكان أمير سيدي فقال له إذا بلغت كامل فقال له إذا بلغت مكان كذا فقرأه تقول أيضا في حديث آخر نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى رسالة نعم فأعطاها عبد الله بن حذافة وأعطاها عبد الله بن حذافة عظيم البحرين وعظيم البحرين أعطاها إلى كسرى وأجر عن السماه عندما قال عندما شغله أو أكثر عليه فأخرج له عن أوراق وقال هذا ما سمعت من ربيب وهو من طريق يزيد بن أذان الرقاشي وهو ضعيف أحسن إلى كم تنقسم يا أخانا المناولة؟ هي إلى حدين مقرونة بالإجازة ومقربة بالإجازة خير إن شاء الله إذا أتى التلميذ بكتاب إلى شيخه وتصفحه الشيخ نعم ثم قال له أجزتك أن ترويه عني فماذا إن كان الشيخ في هذه الحالة أن يكتب وفاهم وتصفح الكتاب وتأثر من معرفته فماذا إذا وإذا كان مشغولا ولم يتنبه لهذا الأمر طيب الإجازة هذه الثانية قوية كالأولى تلك يعني الأولى بعضهم قال أنها درجة سماء بعضهم قال أنها أربع سماء وهذه بعضها ربع على أخير ما الفرق بينهم تلك أنها الشيخ ولا هو الذي أعطى كتابه نعم من التلميذ خير من إن شاء الله أجل القصة هذه الفارقة من الاحتجاج من المعترقة ولا نعم قصة ابن حبابة يا هانك نعم أنا أعرف الشيء صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى كسرى طيب رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام فوصل الكتاب إلى كسرى ومجده فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يمجد ملكه طيب هذا في صحيح البخاري الظاهر أنها بمعنى ما ذكره الصاحب تجيب الراوي. نعم. عندك يا أخانا محمد إذا أتت تلميذ، لا قبل هذا، إذا أعطى الشيخ كتابا وقال له هذا سماعي وقد أذنت لك أن ترويه عني، ثم أمسك الشيخ الكتاب ولم يعطه الطالب، فماذا؟ تقول الإجازة بيد التلميذ، فإذا مثلا نعم تقول الإجازة يعني إجازة يسمون عقودة، نعم تقول الإجازة بيد الطالب إيه، ويعني فإذا أراد مثلا أن يحدد هذا أو يجد الكتاب له، إذا كان الكتاب معروفا لديه، إذا كان الكتاب معروفا لديه، أما إذا كان غير معروف لديه فماذا يروي؟ نعم نعم خير إن شاء الله. إذا قال الشيخ هذا من سماعي ولم يقل أجلتك أن تروي ولا غير، نعم نتوضأ. هل يجوز له أن يروي عنه؟ أين لا أحس به أحد. نعم لا أحس به أحد. قال للطالب هذا الكتاب من سماعي ولا قال رويه عني ولا لا ترويه عني، وما ناوله، ما ناوله بس أخبره بأن هذا الكتاب من سماعه. تقدم لنا في صيغ التحمل وفي بعضها أنه إذا قال إذا حدثه ثم قال لا تروي عني، قال له لا تروي عني، ولم يجدي الشيخ عذرا لأنه أخطأ غير ذلك، فللطالب أن يروي عنه، فإذا تأكد الطالب أنه من سماعه، إذا تأكد الطالب أنه من سماع ويعرف الكتاب فله أن يروي عنه. وما قال هاهنا لا تروي عني، فقال هذا ولم يقرنه بمناولة، ولم يقرنه بماذا؟ بإنجازة. فماذا؟ نعم من أهل العلم من يقول إنها باطلة ولا يروي عنه، لكن صحيح أنها تابعة لما تقدم، ما إذا حدث وقال لا تروي عني حديثي، تحامق على طالب من الطلاب أو كذا وقال لا تروي عني حديثي، فله أن يروي عنه ولو لم يأذن له. طيب، والحارث بن مسكين كان ينهى النسائي، والنسائي يجلس خلف سادي، نعم وغير الحارث بن مسكين. خير إن شاء الله. عبد الرحمن ما صدق هاي يعني منزلها منزلة الإعلام، ها؟ منزلة الإعلام عندما إذا أتى الطالب يكتب ويقول هذا روايتك فناولني، واجبني روايتك يجيبه ولا ينظر فيه الشيء، فمان ما قلت من الرواية إذا كان الطالب ثقة يقبل منه إذا كان الطالب ثقة، يعني غير ثقة فلم يقبل به السنة. نعم أحسنت. عندك يا أخي كيف الرواية بالمناولة؟ المناولة أن يعطيه الكتاب. كيف الرواية كيف تروي عطاس الكتاب فكيف تروي عن الكتاب؟ أتقول حدثنا وأخبرنا وأنبانا أو يعني أنبانا مناولة حدثنا مناولة ماذا؟ كيف أنت فيه؟ حدثنا مناولة وأخبرنا مناولة أو كتابة وتأتي بعن بعن لا هي قرينة على المناولة لا هذا شركة عن إذا كانت كيف عن كيف كتابي عن ما ها إذا كان في إجازة على إجازة وين تأتي بعن نعم يعني وعن هذه قد أصبحت علما على المناولة لا بعضهم يقول أنها علما ولكن ليست علما ليست علما نعم صحيح لا فلا يأتي الأحوط أن يبين بأنها مناولة وإجازة وإلا فقد أجاد الزهري وغيره أن يروي بماذا نعم أن يروي بحدثنا وأخبرنا وهي ما فيها تحديث ولا إخبار فالأولى أن يفعل كما يفعل أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى نعم لا هذه الكتابة ستأتي إن شاء الله الشيء الذي يريد أن أذكره يتعلق بالكتابة انتهى لكن هذا يشعر أنه كذب يعني عندما يقول حدثنا ما حدثك السلاح تفضل السلاح هو السلاح في هناتي نعم يا عبد الرحمن ها إذا بين مصطلحه لا يبالي يعني بينه في أول كتابة لأنني إذا قلت أنبأني مثل ما قال البيهقي أنبأني وأخبرني كمان ما أخذته بالإجازة أو قلت أخبرني ما أخذته بالإجازة أو كذا نعم لا بأس إذا بين الصلاح في أول كتابي وعند الأوزاعي خبرنا نعم أحسنت وعند الأوزاعي خبرنا واللغة لا تستفيده لا تقبله فإن خبرنا وأخبر بمعنى واحد طيب أحسنت عندك نعم عندك أخانا أحمد الكتابة ما صورتها صورتها أن يكتب الشيخ مسموعاته أو مسموعاته لحاضر أو لغائب أو بعضها يعني ليس كل عشان لحاضر أو لغائب بخطه أو بخط غيره بأمره تذكر شيئا يا أخانا وتكون أيضا مقرونة بالإجازة ومجرد عنه طيب تذكر شيئا يا أخانا من المكاتبة الواردة في الصحيحين من حديث رواد كاتب المجرد من سعده إلى محاوة ذكر عبد الصلاة وحديث كذلك أن يجمعون مع الناس كتب إليه في الغارة على بني مختلف نعم وحديث لا تتمنى لقاء العدو إن شاء الله العافية نعم عبد الله حديث عبد الله بن أبي عوف نعم هذا ليس منا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب يعني إلى ذا الأنصار في كتاب يعني أبي بكر عمرو بن الحج إذا صح وتروجه نعم كتاب يعني صدر ذلك نعم كنت جميل هو من هذا هو صدر طيب عندك يا خان عبد الله الكتابة في أثناء السنة في مسلم أكثر أم في البخاري أكثر مسلم نعم والبخاري يقول كتب إلي ابن بشار محمد بن بشار في أوائل السنة فنعم في أثناء السنة وأوائله أوائل السنة الكتابة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري طيب يعني الشيخ يقول ليس له إلا هذا البخاري نعم أنت ذكرت أخانا أنه يشترط أن يكون الخط معروفا أخانا عادل ها؟ من جملة التعريف التعريف عند أحمد إيه نعم اشترطت أن يكون الخط معروفا لا استنى بأمره أو بأمر غيره يعني بخطه أو بخط غيره بأمره أو اشترط أن يكون الخط معروفا هكذا إذا كتب لغاية إيه ما اشترط أن يكون الكاتب ثقة ها واشترط أن يكون الكاتب ثقة إذا لم يكتب هو نفسه طيب خيرا إن شاء الله فلا اشترط يعني شهود ها؟ ولا اشترط شهود يعني طيب كيف الرواية بها يا عبد الله؟ يقول يعني المكاتبة يطيبها نعم يقول أنجعنا مكاتبة يعني أعلمنا مكاتبة حبثنا مكاتبة وأخبرنا مكاتبة نعم أو أحسن شيء ما يفعله ابن حزم في كتبه يقول كتب إلي النمري يعني ابن عبد البر هذا أمر طيب والحمد لله طيب أهي حجتني أخانا ترسي المكاتبة نعم إذا عرف الكاتب إذا عرف الخط فلا حجة ما الفرق بين عرض القراءة وعرض الكتاب عرض الكتاب أما الميل يقول حدثنا قراءة ها؟ لا ما هو ما أقصد بحال هذا ما الفرق تصور لي ما الفرق بين عرض القراءة وعرض الكتاب العرض يعني أن الشيخ طيب التلميذ يعرف الاسماعات الذي سمعها من الشيخ على شيخه يقرأها عليه؟ نعم طيب وعرض الكتاب كيف؟ عرض الكتاب أن الشيخ أو التلميذ يعرف الكتاب على أن التلميذ يأتي ويقول هذا من مسموعاتك فناولني واجبني حتى أرويه عنك فهذا عرض كتاب وذاك عرض قراءة طيب انتهينا من هذا طيب بقي عند عندك يا أخي عندك يا محمد الصحيح هل ترتقي المناولة مع الإجازة إلى درجة السماع أم لا؟ منهم من قال هذا؟ إيه. وبعضنا يقول بعضهم يقول أنها أرفع. وأصح أنها يعني أنزل. صحيح أنها أنزل من نعم من السماع ومن ماذا؟ من العرق. ومن العرق. طيب. لقي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم عند محمد خير عندك يا محمد إعلام الشيخ بهذا بأن هذا الكتاب من مسموعاته أيجوز للطالب أن يرويه عنه نعم جاز أن يرويه عنه من قال بهذا كثير من جريج يا أخواننا ونعم وجمع معه طيب نعم عندك ها عندك أخانا محمد لو قال هذا الكتاب من مروياتي ولكن لا ترويه عني قال ما يعمل بها ورقها في مصطلح الغيب نعم هي من اجازها ومن ردها والظاهر انه غيرها التي ردها الوصيف الذي ردها في مصطلح الغيب نعم نعم فالصحيح من أقوال أهل العلم إذا قال هذا الكتاب من مروياتي ولكن لا ترويه عني هنا يرجح انها تقبل انه يعمل بها يعمل بها مثل لو حدثه وقال ان هذا الحديث اني لا اذن لك ان تروي عني فله ان يروي عنه نعم الا ان يبدي انه اخطا خيرا ان شاء الله هل تجوز الرواية بالوصية؟ نعم تجوز ورد هذا أبهم تجوز للصلاة يصلي أهله ولم ينبه السيطة ها؟ يصلي أهله ولم ينبه السيطة على ذلك وكذلك كل مثلا الذي قبلها لم ينبه السيطة على ماذا؟ على خطأ على أنه يعني أكثر من المقبلين أو الأسفاء لأنه الصحيح يأمن بها بها يا أخي أنا لا أتكلم عنك نعم النووي وابن الصلاح لا يريان العمل بها وسقط عليهما ابن عبد الدم فقال ماذا قال إنها أحسن من الوجادة والوجادة يعمل بها على الصحيح أيضا إن شاء الله أتجوز الرواية بالوصية؟ نعم تجوز هي السؤال هو نفسه نعم عندك أيضا يا فاهم ما هي الوجادة؟ الوجادة هي أن تجد كتاب أو أحاديث بخط شخص بخطه ولم تعاصره أو عاصرته ولم تلقه أو رأى لقيته ولم تسمع منه أو سمعت منه ولم تسمع منه تلك الأحاديث التي هي موجودة هذه هي الوجادة طيب أحسنت الوجادة مأخوذة من ماذا يا أخواننا هي يعني يقول ماذا يعني مصدر غير مسموع هكذا مولف خير إن شاء الله لها مثال عندك يا أحمد أضعف صيغ التحمل ما هي الوجادة تعرف دليلا على العمل بالوجادة يا أحمد دليل هنا ذات أنه ضعيف ايه هو الذي أريده ايه هو الذي أريده يعني حديث من صحابية هو له الظهر له عدة صحابة ايه نعم إنه من طريق أبي جمعة وليس فيه الشاهد نعم هو الذي هو صحيح حديث أبي جمعة يعني قال في نهاية الحديث قوم يأتون من بعدكم يجدون صحيفا يؤمنون بما فيها ايه نعم في بعض طرقه من طريق إسماعيل بن أبي عياش عن قيس بن المغيرة عن المغيرة بن قيس في بعضها عن عمر في سنده محمد بن أبي حميد نعم في بعضها عن عمر في سنده محمد بن أبي حميد محمد بن أبي حميد ذكر هذا الشيخ الألباني طيب من محمد بن أبي حميد؟ محمد راجع؟ لا في أي الكتب توجد كثيرا الوجادة يا أخانا تركي في كتاب أحمد يقول عبد الله وجدت في كتاب أبي فينبغي أن يعبر بهذا أي أن يقول وجدت في كتاب فلان كما أنه في الوصية ينبغي أن يصرح ويقول أوصى إلي فلان بكتب أو بكتاب وفيه هذا الحديث نعم وهكذا الرواية بالإعلام ينبغي أن يصرح حتى لا يدخل في التدليس بعضهم يقول الوجادة منقطعة الوجادة منقطعة أو الوصية أما الوجادة إذن هذا في الوصية لا الوجادة ها حتى قالوا أن في كتاب مثل الأحاديث فيها وجادة لا انتقدت بأنها منقطعة في الكتاب مقطوع وظهر أنه خطأ. لا بس نعم قالوا انتقدت بأنها من باب المقطوع. هذا الكلام خطأ في علم الأجل. المقطوع ظهر باب المنقطع. لا بس لا وربما استعمل الإمام الشافعي والطبراني المقطوع المقطوع بمعنى المنقطع. طيب خيرا إن شاء الله. والوصية لا هي نفسها الذي يقولون إن بها رائحة الاستفصال الوجادة هي في الحكم المنفصل وبها رائحة الاستفصال. رقيا هل يجب روايتها على جميع الصور أم إذا عرف الخط أو شهد الشاهد أن هذا خط فلان أو كان عنده ظن راجحا أو مثلا الشهرة أو شهرة الكتاب؟ نعم شهرة الكتاب مثل الآن شهرة كتاب صحيح البخاري وشهرة كتاب نعم مستدرك الحاكم تاريخ الخطيب إلى غير ذلك. فإذا اشتهر الحديث الكتاب يجوز أن يرويه بالوجادة. وفي هذه الأزمنة أقل من القليل الذين يرون بالأسانيد، وإلا فما مع الناس إلا وجادة. من الرحيم عند أخينا قائد. نعم وقلت بكلمة عندك يا أخانا قائد من الذي كاره كتابك الحديث؟ ابن عمر وابن مسعود ابن عباس وابو موسى وابو هريره وابو سعيد. طيب حسبك حيلك اليوم. ما دليلهم على كراهيه ذلك؟ وما روى الامام مسلم في حديث سعيد بن خدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا عني شيئا الا الفراش. ها؟ لا تتبعوا عني شيئا الا الفراش. نعم ومن قتل شيئا فليكفر. خيرا إن شاء الله. من الذي أباح كتابة الحديث يا أخانا محمد؟ يجمع نصحاب منهم أبو هريرة قدم بحديث النهار أكسب الأكسب منهم علي وعمر. علي وعمر طيب قدم عباس أيضا وبأي شيء استدلوا؟ تدلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى الأنصار وحديث أبي هريرة أنه قال أحسب ابن عمر أو عبد الله بن عمر فهو يحفظ على الأحسن كان يكتب على الأحسن. وماذا هو حديث أصبح ناصر وحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أناس من قريش إنك تكتب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرضا والغضب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. وحديث اكتبوا لأبي شان تذكرت أسلق وهو متفق عليه وهو أصح ما في الباب. نعم وماذا وآثار أيضا قيد العلم الكتابة. نعم وإذا كتبتم الحديث عني فاكتبوه بسند ظهر ما هذا أنه موضوع لا يعني يعرف بهذا. طيب نعم عندك يا أخانا في المسألة مذهب ثابت سماه فقد ذكروا القول بالكراهية والقول بالإباحة وفي المسألة مذهب ثابت سماه. أما الكراهة والله كان في البداية. نعم أن النهي والكراهة كانت في البداية ثم بعد ذلك زاد الإحسان وعمل اللب واختلاط القرآن بالسنة. أنا سألتك أن هناك ماذا سألتك أن هناك قولا ثالثا فما هو؟ هذا من أوجه الجمع يا بنتي. ها؟ ما تعرفه؟ راجعت عندك المذهب الثالث هو أنه يكتب ثم يمضي. يكتب ثم يمضي. نعم. خيرا إن شاء الله. حديث أبي سعيد سكبنا فيه فماذا قيل فيه؟ عندك أيضا. قال البخاري أنه موقوف على أبي سعيد. قاله البخاري وغيره. خيرا إن شاء الله. عندك أخنا الجمع بين الأدلة يا أحمد. طيب من أوجه الجمع أن الحديث أنه يقول المنسوخ أنه كان في يعني في أول الأمر النهي عن الكتابة خشية أن يختلط بالقرآن. نعم. لما أمن اللبس جاءت الإباحة ونسخ الحديث. هذا وجه. طيب والوجه الآخر أنه يعني النهي عن الكتابة والقرآن في صحيفة واحدة. طيب نعم. طيب وبقي أيضا أن النهي لا يعتمد على الحس على الحس على الحس على الكتابة يشتكل على الحس على الاثنين الاثنين ثلاثة. نعم لم يكتب رأيك. طيب خيرا إن شاء الله. أحسن كتاب أولي هذه كتابة الحديث يا أبا السلام في كتابة الحديث كتاب الخطيب تقييد العلم الحافظ الخطيب. نعم أحسن كتاب هي قل لها في كتابة الحديث كتاب تقييد العلم للحافظ الخطيب وفيه عجائب وغرائب وأسعار. نعم هذا الحديث الذي هو إذا كتبت الحديث تكتبه بإسناده. ما شاء الله تفضل قل فقرة وارفع صوتك. نقرأ أول. تقول إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده فإيته حقا كنتم شركاء في الأجر وإيته باطلا كان وزره عليه. نعم. أذاه إلى المستدرك إلى الحاكم في علوم الحديث وأذى نعيم وابن عساكر عن علي ورمز له بالضعف. طيب والمناوي يقول قال الذهبي موضوع. أحسنت أنا ما بس من لفظه وإلا فما كنت يعني أحسنت من لفظه. طيب بارك الله الآن. نعم عندك فانا عادل اذكر شيئا مما وقع من التحريف بسبب عدم الضبط والشكل. انت سؤال وإلا نعم يعني في ثلاثة. نعم من تأخرين ماذا يعني ما ذكره صاحب سبيل. طيب إلا أن عثمان عندما كتب لأهل مصر نجا إليه فقال إذا جاء فاقبلوه فحرف تقتلوه. طيب فأصبحت يعني يعني هل صحيحا أم لا؟ ما عندي إلا هذا الذي الكتاب لا أدري أصحيح منه أم لا. نعم تفضل. ومنها أن خليفة العباسي أرسل إلى عاملة أن يحصي أو أحصي المحنفي فصحبت عليه أخصي يعني فأخصاهم. طيب أحسن. نعم خيرا إن شاء الله. وخلاص يعني بني إسرائيل النصارى يعني النصارى. نعم حرف طيب خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي عبد الله أيهما أهم تحريف المتن أو تحريف الأسماء؟ تحريف الأسماء. لماذا؟ لأن المتن قد يأتي من طريق أخرى والأسماء يعني هذه يعني ماذا؟ والسند قد يأتي من طريق أخرى. لا لكن المتن هو يعني محفوظ كما يقال يعني محفوظ يعني. نعم مداخن. يعني أشد ضررا يكون في أسماء الرجال إذا حرم. علل لما تقول، قد أجبت وأصبت، لكن علل لما تقول وهو في الكتاب. ليس قبله ما يدل عليه ولا بعده ما يدل عليه، بخلاف التحريف في المتن فإن قبله ما يدل عليه وبعد ما يدل عليه. انتهينا. ثم هذا التحريف ربما لا يؤثر على الحفاظ الكبار، فقد ذكر ابن حبان في أوائل كتابه المجروحين، ذكر أن الحفاظ الكبار إذا صحف سفيان إلى شيبان أو عبد الله إلى عبيد الله أو العكس، فإن الحفاظ يعرفون أن هذا مصحف. وما لماذا؟ فهم يعرفون أن هذا الحديث من حديث سفيان لا من حديث شيبان، وإنما تصحف إلى شيبان. وهكذا فالحفاظ الكبار ربما لا يتأثرون به. عندك يا أخانا صالح حديث القنوت، الراوي له عن الحسن أهو أبو الحوراء أم أبو الجوزة؟ أبو الحوراء. أبو الحوراء. وكان بعضهم يكتبه حور العين. نعم خير إن شاء الله. صحيح حديث القنوت الراوي له عن الحسن بن علي أبو الحوراء وليس بأبي الجوزاء. خير إن شاء الله. ماذا يستحب للكاتب يا أخانا قائد؟ أقول له أنه أولا يسمع الله سبحانه وتعالى. قبل هذا شنو؟ صحيح النية لكن باعتبار الخط. ماذا يستحب له باعتبار الخط؟ أن يوضع خطه فلا يسرع فلا يدخل فيه ويوصحه. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال لإسحاق لحنبل ابن عنف أو لحنبل بن إسحاق وقد رآه يدقق في الخط، لا تفعل هذا فإنه يكون حين تكون تحفظ إليه. طيب وماذا قيل في الاستعجام أو في الإعجام والشكل؟ لا ما سأل، يعني إذا ترك الإعجام فربما وإذا ترك الشكل فربما، ما تركت إلا الكلمة التي بعد ربما. إذا ترك الإعجام يعني ماذا؟ ربما يستعجم عليه. نعم يعني لا يبين أنه منه يستعجم عليه وقت القراءة فلا يدري، وإذا ترك الشكل فربما يشكل عليه. نعم ربما يشكل عليه. ما معنى تمسيق الخط؟ يعني تدقيقه. تدقيقه سرعة سرعة. طيب خيرا إن شاء الله. فيه شيء مما يتعلق بهذا يقرأ من الكتاب لأجل ماذا؟ لأجل إذا وجدناه، وإلا فالصلاح العصريين وماذا صاف. لكن لو وجدت محطوطة ورأيت هذا لا يلتبس عليك، والله المستعان. نعم كتب بيده. ناس يتبوا بعضهم يقول كتب يوم الحديبية الباجي، الباجي أبو الوليد الباجي يقول كتب يوم الحديبية. نعم نعم ممكن كتب أو أمر كاتبه. بسم الله الرحمن الرحيم.